الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم قول أحدهم أبارك لكم شهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن واضع البركة هو الله عز وجل، وهذا في قول عامة أهل السنة والجماعة. فوضع البركة في الشيء عينا أو زمانا أو مكانا إنما هو من خصائص الله، فالله هو الذي يبارك في الأشياء، وأما المخلوق فإنه مبارك والله هو المبارك. فوضع البركة في الشيء ليس من خصائص المخلوقين حتى ينسب وضعها له، فلا يجوز للإنسان أن يقول لغيره تباركت علينا، وإنما التبارك صفة خاصة بالله عز وجل. ولا يجوز للإنسان أن يقول باركت حفلنا، باركت شهرنا، باركت بيتنا. لقد تبارك بك مكاننا هذا، أو أن يقول أبارك لكم شهر رمضان ونحو هذه الألفاظ التي تتضمن نسبة البركة له، فهذا لا يجوز، لأن واضع البركة إنما هو الله عز وجل، وهذا من جملة الألفاظ والأخطاء الدارجة على ألسنة العامة، والتي يجب تركها لأنها تخل بشيء من مسائل الاعتقاد. فباب البركة مبني على قواعد عند أهل السنة والجماعة، من جملتها أن واضع البركة هو الله، فالذي وضع بركة الأعيان إنما هو الله، والذي وضع بركة الأزمنة والأمكنة إنما هو الله، فالله هو الذي يبارك الأشياء عينا أو زمانا أو مكانا، وأما المخلوق فهو المبارك، والله أعلم.